إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، اعلموا أننا حينما نطالع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتأمل في شمائله وما حاوته من جميل الصفات وحسن الآداب والأخلاق وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تحقيق العبودية لله جل وعلا وحده، فلا شك أن الصادق منا يعظم شوقه إلى القمر برؤية صاحب هذه الشمائل البهية وصاحب هذه السيرة العطرة الزكية، وكيف لا يزداد شوقنا إلى ذلك عباد الله ونحن نقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يقولون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله أن يقدم أهله وماله في سبيل رؤيته صلى الله عليه وسلم. وماذا تعمل عباد الله إلا لشدة شوقه إليه وعظم رغبته في الاجتماع به وحرصه على ذلك؟ وكيف لا نشتاق إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم وهو كما قيل أبرر من الدنيا وأعظم من شكر وأكرم مخلوق على سائر البشر؟ فيا من تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسأل نفسك هل قامت في قلبك هذه الرغبة؟ وهل عندك شوق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتماع به في جنات النعيم؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة وتأمل في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فستجد أنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، نعم يحبونه حبا جما ويشتاقون لرؤيته صلى الله عليه وسلم في حياته إذا غاب عنهم، ويشتاقون لرؤيته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فوالله يا أمة الإسلام، والله يا أمة الإسلام، لقد أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لم يعرف التاريخ مثله. وهذه عباد الله شهادة واحدة ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وما على الأرض شخص أحب إلينا منه. نعم عباد الله، محبة صادقة أصيلة، لهذا كان شوقهم إليه عظيما. وهذا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل الصبر عن فراقه. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد تغير لونه يعرف فيه الحزن في وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما تُطبَعُ في عِلِّيِّين مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلته، وإن لم أدخل الجنة لن أرك أبدا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل قول ربنا جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أمة الإسلام هكذا تغلغل حبه صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى وصل إلى الأحجار وتعمق في النفوس. ولذلك امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وصدقوه في خبره، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين، لأنهم يعملون بقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا أمة الإسلام، هكذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك في هذا إلا زنديق مارق. معاشر المسلمين، أتظنون يا عباد الله، أتظنون أن هذا الشوق وهذه المحبة برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتماع به، أتظنونها كانت من البشر فقط؟ لا يا عباد الله، بل أنها كانت من الجن أيضا، أعلى المؤمنين الصالحين منهم، لأنهم مكلفون مثلنا، مكلفون مثلنا بالإيمان بهذه الرسالة الخالدة، وقد التقوا به صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ومن ذلك قوله جل في علاه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وليس هذا فحسب يا عباد الله، بل حتى الحيوانات، حتى الحيوانات تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتاق إلى لقائه صلوات ربي وسلامه عليه. ففي مسند الإمام أحمد أن أهل بيت من الأنصار كان لهم جمل يعملون عليه، فاستصعب عليهم ومنعهم ظهره، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم صلى الله عليه وسلم ودخل على الجمل قالوا: يا رسول الله، إنه قد صار مثل الكلب الكريم، وإنا نخاف عليك صولته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس علي منه بأس. أتدرون ماذا فعل الجمل يا عباد الله لما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بناصية الجمل أذل ما كانت قط، حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: يا نبي الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، أي تسجد لك محبة وتعظيما وشوقا، ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. الله أكبر يا عباد الله، حيوان يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهض له. هذه الجبل، فلما رأى الجبل النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه، أي عين الجبل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذكراه فسكت الجمل. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحب الجبل: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه اشتكى إلي أنك تجيره وتنئبه. لا إله إلا الله. ورحم الله من قال: أنت الذي حن الجبال بعقله وشكى لك الحيوان يوم رآك. وليس هذا فحسب يا عباد الله، بل حتى الجمادات، نعم حتى الجمادات تحن وتشتاق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر ورقى يخطب عليه، قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، أي كصوت الناقة الحامل في شهرها العاشر. أي أن هذا الجذع يا عباد الله لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ورقى على المنبر بكى الجذع شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يسمع من ذكر الله تعالى. وجاء في رواية أنه صاح، أي صاح هذا الجذع صياح الصبي، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكت الجذع عن البكاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزم لما زال هكذا إلى يوم القيامة، أي حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال: والجذع يسمع في الحليب أنينه وبكاؤه شوقا لما لقيك. قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير: كان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث يبكي رحمه الله، ويقول للناس: يا عباد الله، يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى ذكره، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، أنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. ورحم الله من قال: نسينا في ولادك كل ظالم، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف ننام وما علينا. ولما نلقاهم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا؟ تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أمة الإسلام، اعلموا أن هذا الشوق لرؤيته صلى الله عليه وسلم والاجتماع به في جنات النعيم لا يكون بالتمني ولا بالتحلي، ولكن يكون بالإيمان به وبرسالته صلى الله عليه وسلم. وعلامة الحب الصادق له صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون مدعي ذلك عباد الله متمسيا به صلى الله عليه وسلم في سنته، ومقتديا به صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم في عباداته ومعاملاته وأخلاقه، بحيث إذا رؤي هذا المشتاق الصادق ذكر حاله وحسن تعامله الناس بالسنة، لأنه لا يعارضها بتشدد غائب ولا بتنفس جاف. فليست محبته صلى الله عليه وسلم وليس الشوق إليه يا عباد الله لا يكون ذلك بالغلو فيه وفي رفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها. فليس من محبته والشوق إليه صلى الله عليه وسلم الإشراك به مع الله، وليس من محبته والشوق إليه صلى الله عليه وسلم أن يسند في قبره، ولا أن يستغاث به بعد موته، ولا أن يطاف بقبره، ولا أن يتمسح به، ولا أن يصرف إليه نوع من أنواع العبادة. فليس هذا من المحبة في شيء في عباد الله، وليس هذا من اتباع السنة في شيء، ولكن المحب المشتاق الصادق يا عباد الله هو الذي يتمسك بالسنة ويعمل بها، نعم يعمل بها في سرائه وضرائه. المشتاق المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تجده محافظا على صلاة الجماعة، لأنها من سنن الهدى التي حافظ عليها صلى الله عليه وسلم. المحب المشتاق يا عباد الله تجده يتعامل بالسنة مع زوجته وأولاده وأحفاده، يتعامل بالسنة مع الأقارب والأباعد، يتعامل بالسنة مع الصغار والكبار، يتعامل بالسنة مع الأحباب والأعداء، يتعامل بالسنة مع الفقراء والأغنياء، يتعامل بالسنة في بيعه وشرائه، يتعامل بالسنة مع الحكام والمحكومين، يتعامل بالسنة مع العصاة والمذنبين، يتعامل بالسنة حتى مع الدواب والبهائم. نعم هذه هي علامات المشتاق المحب حقا، يتعامل بالسنة في كل شيء من أموره. هكذا عباد الله، هكذا يجب أن يكون المحب والمشتاق الصادق موافقا للسنة في جميع شؤونه. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخا الشيطان؟ صدق رحمه الله. وخاصة في هذه الأيام من دعوة محبته صلى الله عليه وسلم ودعوة الشوق إليه صلى الله عليه وسلم دون استماع ودون امتثال لأمره ودون اجتناب لنهيه ودون تصديق لخبره، ما هي إلا دعاوى باطلة وأماني زائفة لا أصل لها، بل تجر إلى ركام من البدع والخرافات بعيدا عن نور التوحيد والسنة وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا من تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، برهن على صدق حبك، برهن على صدق حبك بالتزام السنة في جميع حياتك، وعلامة ذلك امتثالك لما أمر صلى الله عليه وسلم واجتنابك لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وتصديقك لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وتعبدك لا يكون إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أحينا على اتباع سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.